السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مبارك وجمعة مباركة للجميع. حقيقة موضوع الأصناف بالنخيل موضوع مهم، وخاصة موضوع يعني دراسة الأصناف وتسمياتها. والحقيقة المهمة اللي يجب أن نعرفها أنه كل الأصناف، بل جميع الأصناف المعروفة والموجودة حاليا، هي نشأت من الإكثار البذري للنخيل، أي نشأت من زراعة البذور. وفي العديد من البلدان تم الاهتمام بالنخيل الجيد اللي نبت من البذور، وبالتالي إكثاره وانتشاره. فأنا طبعا من المؤيدين إلى أنه يجب علينا أن نزرع بذور ونستنبط أصناف جديدة، خاصة في مناطق، خلينا نقول المناطق الحدية أو المناطق اللي بيها عدم توفر ظروف بيئية مناسبة لزراعة النخيل، كان تكون حرارة مرتفعة جدا أو رطوبة عالية جدا، أو مناطق فيها ملوحة للتربة عالية جدا. فممكن لو زرعنا بذور في تلك المناطق ونبتت ونمت، قد نستنتج أو قد نستنبط أصناف حقيقة تكون ملائمة وموائمة لظروف تلك المناطق، وربما تكون نامية بشكل جيد بما يتناسب أو يتلائم مع الظروف المحيطة بها. فإذا خلينا نتفق أنه كل الأصناف المعروفة هي أساسها نشأت من بذرة، وبعد ذلك تم طبعا انتخابها وانتقاها وتعميمها ودراستها، سواء كان صنف البرحي أو صنف المجهول أو صنف الفرض أو صنف الخلاص أو صنف السكري أو صنف عجوة المدينة أو صنف بونارنجة أو صنف الإخنيزي. كل هذه الأصناف منشأها بذرة ونمت وانتشرت. وطبعا تسميات هنا النخل البذري أو النخل الناتج من البذور يختلف من منطقة إلى منطقة، قسم يسموه دقل أو دقل، وقسم يسموه رعال أو يسموه ألوان، وقسم يسموه مجهول، وقسم يسموه جش أو قش، وقسم يسموه نشو، وقسم يسموه غيباني بالسودان، يسموه مجهل أو جاو أو باو، يعني تسميات عديدة. المهم نتفق على أنها هي بذرية، ويعني الباحث القديم والمؤلف القديم أبو حنيفة الدينوري قال كل ما لا يعرف اسمه من التمر فهو دقل، وواحدته دقلة وهي الأدقال، وبالعراق هكذا يسمونه. هذه الحالة الأولى اللي وردت أن أبين. الحالة الثانية هي التسميات، يعني شلون يتسمى الصنف. طبعا هنا يعني التسميات اختلفت من مكان إلى آخر، قسم يسمونه حسب الصفة الخضرية السائدة به، مثل أم السلة أو أم عثوق أو الهدل أو المشوك، أو قسم حسب لون الثمرة، مثلا خضراوي حمراوي دقلة بيضة أو شهل أو أشهل، حسب شكل الثمرة مثلا جوزي لولو ليلوي خيارة أصابع العروس، أو حسب المنطقة مثلا سيوي أو حجازي أو بهرزي أو نجدي أو بصري، أو حسب مكتشف الصنف يسمى باسمه مثلا مير حاج أو دقلة عباس أو جمال الدين أو إبراهيمي، حسب نوع التمر سكر أو سكري مائعة نباتي حلوة، حسب موعد النضج مبكر بكيرة، وهكذا يعني انتشرت هذه التسميات وسادت وعرفت بها الأصناف. الملاحظة الأخرى أنه يعني في علم النبات هناك تسميتين، هناك نقول صنف ويسمى فرايتي اللي هو تعبير نباتي عام، هذا يطلق على الأصناف البرية والأصناف الزراعية. يعني لذلك يسموه فرايتي، لأنه النبات اللي موجود يوجد منه نوع بري، يعني أكو نوع من القمح بري، أكو نوع من الطماطة برية، أكو نوع من يعني الكثير من النباتات تكون يعني منها أنواع برية، منها أنواع برية، ولذلك استخدم مصطلح البرايتي. أما بالنسبة للنخيل فنطلق على الصنف أو نقول كالتفار أو كالتفيتد برايتي، أي هو الصنف المزروع. ليش نقول الصنف المزروع؟ لأنه ما يوجد عندنا نخيل بري، ما يوجد عندنا نخيل بري مثل باقي النباتات، ولذلك لما نكتب نقول الاسم العلمي وراء كلمة نقول CV أو Cultivated Variety اللي هو يجي اسم الصنف، قد يكون حلاوي أو خلاص أو برحي وهكذا. بعض الأحيان بعض الأفراد من الصنف، بعض الأفراد من الصنف يختلفون عن الصنف الأصلي في بعض الصفات ويشبهونه بصفات أخرى، يختلفون عنه في بعض الصفات ويشبهوه بصفات أخرى. فهذول الأفراد الجدد نسميهم أو نطلق عليهم السلالة أو الكلون، فهي مجموعة من أفراد النخيل تكون متشابهة في تركيبها الوراثي، تركيبها الوراثي موحد، نشأت ونبتت من نخلة واحدة من الأصناف المعروفة، لكن هناك حصل بعض التغيير في بعض الصفات المظهرية وبعض الصفات الوراثية. مثلا عندنا صنف في العراق يسموه الخضراوي، واللي يكون لون الثمرة في مرحلة البسر أخضر. هذا الخضراوي موجود عندنا ثلاث سلالات، في البصرة يسموه خضراوي بصرة، وفي بغداد يسموه خضراوي بغداد، وفي مندلي يسموه خضراوي مندلي. الاختلاف هنا في بعض الصفات المظهرية وخاصة بالثمار، في شكل يعني شكل الثمرة تقريبا متشابه بس حجم الثمرة يختلف، وأيضا شوية بعض الأحيان اللون يكون بنوع اصفرار أكثر من الخضراوي الموجود بالبصرة. أيضا في دقلة نور هناك سلالتين، واحدة مبكرة وأخرى متأخرة بالنضج. أيضا مثلا الفحل المعروف الغنامي الأخضر، أو وعدنا نوع آخر هو الغنامي الأحمر. أيضا هناك صنف الحياني توجد من عند السلالتين، وكذلك بعض الأصناف مثلا في سلطنة عمان صنف الخلاص، عندنا خلاص الظاهرة وعندنا خلاص عمان، وأيضا هناك نوع يطلق عليه الخلاص. هي كلها تقريبا منشأها من صنف الخلاص، ولكن هذه السلالات اختلفت بعض الاختلاف عن الصنف الآخر. ولذلك هذه الملاحظات حبيت أن أبينها، وشكرا لكم. مع تم رفع هذا المقطع الصوتي بواسطة عامر العويسي على قناته الساوند كلاود.